قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قالوا والدرج معه من الدرج دليل تخفيف النون من كلمة تتبعاني من متن الطيبة، وخف تتبعاني النون من له اختلف أي قرأ من وهو ابن زكوان وله هشام بالخلف. جاء طريق التثقيل من طريق هشام طريق الحلواني إلى روضة المعدل والدابوني من المستنير. أما طريق التخفيف من طريق ابن عبدان من روضة المعدل وكذلك الدابوني عن هشام. ويلزم من التخفيف عدم المد الباقون بالتشديد في النون مع الإشباع. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الدجني عن هشام بالتخفيف واندرج معه ابن زكوان. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصفهاني. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ابن زكوان بالسكت على المفصول والتخفيف. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. حفص بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة وإدريس.